كون دخل بها أما زلكي عرس وقع في الكفر هذا بطل كما المالكية هذا قلوع علماء قبل يدرسوا الفقه وكذا تو ناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا ومن هم الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي قبل بداهم واختجار الرسول قالوا غريب الناس الآن كثير من الاستعمار سكروا عليهم علم الدين حتى في البلاد سكروا علم الدين الاستعمار فالناس قطع الجهل جهل جهل فيستغرب هذا ما تكون عنده مئات سنين هذا يقرأ شوية فقه يعرف إذن هنا الاختلاف عند المالكية بطل العقل في أي حالة مع الردة عند الشافعي إذا كان حصلت الردة قبل الدخول بها بطل العقد وإذا كانت الردة بعد الدخول بها ورجع الإسلام قبل انتهاء عدة المرأة يعود العقد من غير تجديد هذا مش لعنة مش كيكة هو مش الدين هوش كواغر أو عندي الكواغر مش كواغر الدين فما قول عنه هم الناس يحسبوا الإسلام عنده كارت سيجور راهو سعيد يقول لك أنا من البلاد أنا إمام يقول كفر اللي حب حساب سعيد كارت سيجور مصحين فهلا قدموا إن شاء الله مازال ما جاش تاع أفونسي سي بلي باش نقول في بلاصتك أفونسي سي بلي كافي شوف واحدة واحدة ما جاش اليوم نتكلم في بلاصتك واحدة واحدة تو نسألوا علي مطلوب فين إذا هذا شيء مهم يعني الدين راهو يسر لكن ثم اشياء واضحه واحد يعرفها الدين ماهوش ناس تعودت يعني الدين ماهوش اوراق هاو عندي الوراق نهار في الجنه تقول شاو عندي باسبور ثمش باسبور يهزك الجنه تحاسب فواحد يرد باله يعني مفيش لعب يعني نضحكوا لكن بالحدود حدود الشرع فتوش الحدود نحن خاف الله الإنسان أكثر خطايا ابن آدم من لسانه قال الرسول وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا يعني واحد يخاف الله يعرف يوزن الكلام إذن ثم أحكام شرعية هذا مهم الإنسان يفيق راهو الدين ماهوش كواغط وراق ثم أحكام إذا بطل العقد بطل العقد مش خاطر مصحح في ورقة الرسول هو في الحديث الصحيح قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال ثلاث أشياء صالح تعملها بالجد تحسب تعملها بالتفليك تحسب النكاح النكاح باللغة العربية هو الزواج والطلاق والرجعة ولو بالفدلكة قالها امتثال طلقت بالإجماع قال لك تلقى بالثلاث طلقت بالثلاث خسر الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الآن مش لعب هذا خاص واحد يتعود بالتعاليم الدينية الدين مش وراق ها وراق مصحفه ما فهمش هيك أما أحكام شرعية طلاقها باللسان المرة الأولى الثانية الثالثة ما عادش يقدر يرجعها إذا قال بالثلاث خسر الثلاث في نفس الوقت إذا فدليك ماهوش عذر فقلنا الردة تبطل العقد الشرعي إذا واحد يعرف واحد صاحبه واحد يحب يخاف الله تلقى ناس سبحان الله تلقى ناس يعني مشاكل وكذا وتجي تستفسر يقول لك الراجل كان يسب الدين وهذا لاحظناه متعاركين وكذا ويجروا على الفلوس وانا شنو تلقى شنو العقل بطل من زمان يعني فلا يكون بركه في هذا المعاشره يبدو عندهم مشاكل وتجي تستفسر هذا كان يسب وهذا سب